بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فلازال الحديث مع الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في الفصول التي عقدها لبيان النقول التي استدل بها ابن جرجيس في تأييد قوله ورد كل قوله إلى محله، حيث حصل فيه حذف وزيادة أو نقصان أو تحريف، وذكر فصلا جمع فيه عدة نقول وقدم وأخر رحمه الله تعالى لمناسبة كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل جمع فيه عدة نقول لاتحاد المصدر الذي نقل عنه العراقي، نقل تقريبا 7 نقول عن الاقتضاء، فنيدن جمع بينها المصنف رحمه الله تعالى لمناسبة. فصل. قال العراقي: النقل الخامس. قال: في اقتضاء الصراط المستقيم، ودود في الجزء الثاني صفحة 231. قال: في اقتضاء الصراط المستقيم، ومنه نقلت، وكانت النسخة نقلت من خط المؤلف بخط تلميذه في أيام حياة الشيخ، يعني أراد توثيق أن هذه المعلومة عض عليها بالنواجذ، فأخذها ماذا؟ أخذ من خط تلميذه الذي نقل عن المصنف رحمه الله تعالى، هذا يعني سند عالي، سند عالي. قال: صارت النذور. قال ابن تيمية في الاقتضاء: صارت النذور المحرمة مأكلا للسدنة والمجاورين والعاكفين، مأكلا أي أكلا على بعض المشاهد وغيرها، وأولئك الناذرون يقول أحدهم: مرضت فنذرت، ويقول الآخر: خرج المحاربون فنذرت. وقد قام في نفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم، نذر محرم ترتب عليه أثره. قال: بل تجد كثيرا من الناس يقول: المشهد الفلاني والمكان الفلاني يقبل النذور، يعني يترتب عليه التأثير، ينذر له فتحصل المطالب، تتحقق المطالب، هذا مرادهم بكونه يقبل النذر. يقبل النذر يعني لا يرد أحدا، إذا نذر له حينئذ أعطاه ما أراد، هذا مرادهم بقوله يقبل النذور، بمعنى أنهم نذروا له نذورا فقضيت حاجتهم، السرعه بمعنى أنهم نذروا نذورا فقضيت حاجتهم. إلى أن قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما روي أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في قبره بعد وفاته، فشكى إليه الجدبة عام الرمادة في زمن عمر، فرآه، يعني هذا الآتي الرجل، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأمره أن يأتي عمر، قال له: اذهب لعمر، اذهب إلى عمر، فيأمره أن يأتي عمر، فيأمره يعني يأمر عمر أن يخرج يستسقي بالناس، أن يخرج يستسقي به بالناس. إذن جاء يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا؟ اذهب إلى عمر. إذن أجاب ما أراده. قال: ومثل ذلك، هذا الشاهد من كلام تيمية رحمه تعالى، قال: ومثل ذلك يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخرج ويراه من أتاه فيأمره بشيء ما أو قول ما أو فعل ما، لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأعرف من هذا وقائع، يعني أحداثا وقعت من هذا النوع، وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة أو غيره لغير النبي صلى الله عليه وسلم من أمته فتقضى، هذا يقع كثيرا، ولكن عليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من أمته لهؤلاء السائلين الملحين لما هم عليه من ضيق الحال، لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم، أثبت لهم وصف الإيمان، أثبت لهم وصف الإيمان، مراد به الإيمان بالرسالة كما سيأتي، لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم، كما أن السائلين له في الحياة كانوا كذلك، انتهى كلام تيمية رحمه تعالى. قال العراقي معلقا عن هذا النقل: فانظر إلى تسليمه رحمه الله للآثار الواقع، لم يردها ولم يذمها في هذا النقل، وهو بعض النقل كما سيأتي، وحرف وبدل فيه. قال: فانظر إلى تسليمه رحمه الله للآثار الواقعة والأخبار الواردة، الذي ورد عن عمر الذي ذهب إلى الرجل الذي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، والأخبار الواردة في هذه الوقائع، فإن عام الرمادة الذي يشير إليه الشيخ هو ما رواه البيهقي، أراد التثبيتنا، ما رواه البيهقي وابن أبي شيبة بسند صحيح عن مالك الدار، ليس الدارمي، عن مالك، ومالك بن عياض الدار مولى عمر تابعي قديم، وكان خازن عمر، قال في الأثر: أصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسقي لأمتك، استسقي لأمتك، كما يطلب منه في حياته، كما يطلب منه في حياته، وجاءه فقال: استسقي لي لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وفي كلام السابق أتاه هكذا رآه، يعني يحتمل أنه رآه حسا أو في المنام، في المنام، فقال له: إيتي عمر واقرأه السلام وأخبره أنهم مسقون، إلى آخر الحديث، وسيأتيك في الأدلة، هكذا قال راقي. ويسمون تلك السنة عام الرمادة، لكن عند الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى باجتهاده لا بالنص، يعني لم يعتمد الكتاب والسنة، ابن تيمية هنا لم يعتمد الكتاب والسنة بل اجتهد، قال: لكن عند الشيخ باجتهاده لا يستحب، وأما بدلالة الكتاب والسنة فهي مستحبة، أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله، لا يستحب. وعند غيره من جماهير الأمة الذين خالفهم ابن تيمية رحمه الله تعالى قام الدليل على الاستحباب لهذا الأثر، لهذا الأثر وحديث الأعمى وغيرهما. ثم إن الشيخ ابن تيمية أثبت قضاء الحوائج من أهل القبور كالأنبياء والأولياء من أمته، يعني لم ينفي، قال: نعم قد يسأل فيجاب تقضى حاجته، وهذا سيفصله رحمه الله تعالى فيما يأتي، نعم قد يحصل ذلك. ثم إن الشيخ أثبت قضاء الحوائج من أهل القبور كالأنبياء والأولياء من أمته، وأنه واقع كثيرا، وأن رحمته للسائلين لئلا يضطرب إيمانهم، فأثبت لهم الإيمان، فأثبت لهم الإيمان، ولم يخرجهم بذلك عن الإسلام ولم يؤثمهم. فلا ينبغي أن ينسب إلى هذا الشيخ ما هو بريء منه مثل تكفير الناس وتفسيقهم، هذه حجة تجريسية قديمة حديثة هي بعينها، وسيأتيك الجواب. ثم قال العراقي، هذا النقل الثاني، النقل السابع، السابق كم؟ الخامس، هنا السابع، ترك السادس وسيعقد له فصلا خاصا، سيعقد له فصلا خاصا فيما يأتي، وإنما أراد أن يجمع المتماثل الذي اتحد مصدر، لأن هذه النقول السبعة الآتية كلها تتعلق بماذا؟ وقائع سألوا الأولياء وحصلت ماذا؟ الإجابة، كلها تدور حول هذه. وابن تيمية لم ينكر وأقرهم وسماه إيمانا وسماه توحيدا، كلها تدندن حول مسألة واحدة، ولذلك جمع بين المصنف رحمه تعالى ونقل نقلا طويلا عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا حقيقة هذه الآثار، وأنه إنما نقلها من باب التدليس، يعني العراقي. ثم قال العراقي النقل السادس، النقل السابع، النقل السابع، قال: في اقتضاء الصراط المستقيم، الجزء الثاني صفحة 217، قال: وكذلك ما حكي لنا، ابن تيمية يقول: وكذلك ما حكي لنا أن بعض المجاورين بالمدينة أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاشتهى نوعا من الأطعمة، اشتهى أن يأكل، فجاء بعض الهاشميين إليه فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليك ذلك وأعطاه الطعام، هكذا الطعام، وقال: إنه يقول لك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: من يكون عندنا لا يشتهي مثل ذلك أخرج من عندنا. هذه أمور دنيوية، تأتي من أجل بطنك؟ لا، وإنما تأتي من أجل آخرتك، غفران الذنوب نحو ذلك، أما تأتي من أجل أن تأكل، قال: أخرج من عندنا. قال وآخرون: قضيت حوائجهم، قضيت حوائجهم، ولم يقل لهم مثل هذا الاجتهاد متقليده، لم يقل لهم مثل هذا الاجتهاد متقليده أو قصورهم في العلم، فإنه يغفر للجاهل ما لا يغفر لغيره، هكذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسيأتي وجهه. كما حكي عن برخ العابد الذي استسقى في بني إسرائيل انتهى. قال: فاستدل العراقي بها، بهذا يعني النقل، على أن الشيخ يجوز الطلب من المقبورين على أنه مسائل للمجتهد والمقلد أو الجاهل حسن القصد، أنه مغفور له، أنه مغفور له. ثم قال العراقي الثامن، هذا باعتبارنا الثالث، قال أيضا: في اقتضاء الصراط المستقيم، ابن تيمية رحمه الله تعالى الجزء الثاني صفحة 290، وقد يعمل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما أنه منهي عنه. يعمل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا، يعتقد أنه عمل صالح ولا يكون عالما أنه منهي عنه، فيثاب على حسن قصده ويعفى عنه لعدم علمه. هذا باب واسع. ثم الفاعل قد يكون متأولا أو مجتهدا أو مخطئا أو مقلدا، فيغفر له خطأه ويثاب على ما يفعله من الخير المشروع المقرون بغير المشروع في المجتهد المخطئ. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع انتهى. قال العراقي: وذكر الشيخ بعد هذا حكاية العتبي وأنه استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وقضيت حاجته فليراجع، وسيأتي كاملا. ثم قال العراقي: النقل التاسع، الرابع باعتبار نحن فصل هذا. قال الشيخ في هذا الكتاب أيضا الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 218، قال: وقد علمت جماعة ممن سأل المقبورين من الأنبياء والصالحين فقضيت حاجته وهو لا يخرج عما ذكرته، لا يخرج عما ذكر، سألوا فأجيبوا. هذا لا يدل على المشروعية ولا يدل على أنه ليس بشرك، لا يدل على أنه ليس بشرك. فتأثير الأسباب ولو كانت محرمة سحر من الشرك ويؤثر، يترتب عليه ماذا؟ أثره. حينئذ إذا قال سحر أو عمل السحر ففرق بين الزوجين يدل على الإقرار، لا يدل على الإقرار. إذن فرق بين هذا وذاك يأتي موصوطا. ثم قال العراقي: النقل العاشر أو الخامس باعتبارنا، الرابع السابق. ثم قال العراقي: النقل العاشر قوله، وهذا موجود فيه الجزء الثاني اقتضاء صفحة 254، قوله: ولا يدخل في هذا الباب ما يروى أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور غيره من الصالحين، وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر الشريف ليالي الحرة ونحو ذلك. فهذا كله حق ليس مما نحن فيه، والأمر أجل من ذلك وأعظم. وكذلك ما يروى أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الجدب عام الرمادة، فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج يستسقي بالناس، قصة سابقة. ومثل هذا يقع كثيرا ممن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، وأعرف من هذا وقائع. وكذلك سؤال بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من أمتي حاجة، فإن هذا وقع كثيرا وليس مما نحن فيه. وعليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لهؤلاء السائلين ليس مما يدل على استحباب السؤال، لا يدل على استحباب السؤال، فإنه هو القائل: إن أحدهم يسألني المسألة فأعطيه إياها فيخرج يتأبطها نارا، تأبط شرا. فقالوا: يا رسول الله، تأبط يعني وضعه في إبطه، فقالوا: يا رسول الله، فلما تعطيهم، فلما تعطيهم ما دام هذا الأمر وصل إلى هذا الحال، فلما تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخلاء. وأكثر هؤلاء السائلين الملحين لما هم عليه من الحال لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم، كما أن السائلين لهم في الحياة كانوا كذلك. فهذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر، وأما إنه يدل على حسن حال السائل فلا. هكذا قال ابن تيمية رحمه الله، انتهى. قال العراقي بعده: فانظر إلى تسمية سؤال أهل القبور ووقوعه، تسمية سؤال أهل القبور ووقوعه، وأنه واقع، وأنهم لو لم يجابوا لاضطرب إيمانه، وأنه كرامة لصاحب القبر، كرامة لصاحب القبر. قلت الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: قد حرف العراقي كلام الشيخ، الشيخ ما صبر، هو سيأتي الرد لكنه أراد أن يجمع أول، لكنه ما صبر عند هذه فعلق عليه لئلا تذهب. قلت: قد حرف العراقي كلام الشيخ، والشيخ قصده أن الإجابة قد تكون كرامة لصاحب القبر، قد للتقليل، لكن كونه كرامة لا يدل على جواز السؤال، صحيح؟ كونه كرامة لصاحب القبر لا يدل على ماذا؟ على السؤال، بل السؤال في نفسه يكون شركا، وإذا حصلت الإجابة حينئذ يكون كرامة. قال: والشيخ قصده أن الإجابة قد تكون كرامة لصاحب القبر، وليس المقصود سؤال الميت، سؤال شيء والإجابة شيء آخر، السؤال شيء والإجابة شيء آخر، لأن الإجابة تتعلق بالأمر الشرعي والأمر الكوني، صحيح؟ السحر يؤثر أو لا يؤثر؟ يؤثر بأي أمر؟ بالأمر الكوني، لا يدل على أنه رضا. كذلك هنا الإجابة إجابة الميت لمن سأل، هذه بالأمر الكوني، وهؤلاء لم يفرقوا بين أمر الشرع وأمر الكون. قال: والشيخ قصده أن الإجابة قد تكون كرامة لصاحب القبر، وليس المقصود سؤال الميت كما زعم هذا الملحد، بل السؤال لا يكون كرامة. السؤال هكذا صح موجود فيه المطبوع وكذلك النسخة المحققة، بل السؤال لا يكون كرامة. سؤال كما قال الشيخ بعد هذا الموضع في هذا الكتاب بعينه، في هذا الموضع الذي نقل منه العراقي أخذ شيئا وترك شيئا آخر يفسر الكلام المجمل الذي سبق. قال الشيخ: ثم من غرور هؤلاء وأشباههم أن استجابة مثل هذا الدعاء كرامة من الله لعبده، وليس هو في الحقيقة كرامة، يعني بين قوله كرامة فيما سبق، وإنما يشبه الكرامة، والكرامة في الحقيقة ما نفعت فيه في الآخرة، فيه في الآخرة. ثم قال العراقي: النقل الحادي عشر، السادس باعتبارنا، النقل الحادي عشر في اقتضاء الصلاة المستقيم موجود في الجزء الثاني صفحة 222. ومن هذا أني أعرف رجالا يستغيثون ببعض الأحياء أو ببعض الأموات فيراه يحول بينه وبين إيذاء أولئك، يعني أناس يريدون إيذاءه فيحول بينه وبينه، وربما رآه ضاربا له بسيف كأنه حي يرى الميت، وإن كان الحال لا شعور له بذلك. هكذا في نسخة الحي، وفيما سيأتي من كلام الشيخ الذي نقله الشيخ اللطيف: وإن كان الحي لا شعور له بذلك، الحي لا يدري، لذا قد يستغيث بحي استغاثة شركية، وقد يستغيث بميت، حينئذ الحي هنا أراد به ماذا؟ الذي يستغاث به استغاثة شركية فيراه، كما مر معنى من كلامه أنه قد يستغيث به بعض أصحابه وقال له: أشركت بالله، حينئذ رأى ابن تيمية بعينه، هذا يكون ماذا؟ يكون تمثيلا إما من الشيطان أو نحو ذلك. وإنما ذلك من فعل الله سبحانه بسبب يكون بين المقصود وبين الرجل الدافع من اتباعه له في طاعة الله فيما يأمره به من طاعة الله أو نحو ذلك، فهذا قريب انتهى. قال العراقي بعده: ووجه قربه أنه كرامة، مع أن الشيخ فيما سبق نفى، قال ماذا يشبه الكرامة وليس هو في الحقيقة كرامة، إنما من قبيل المشابهة في الظاهر. قال العراقي بعده: ووجه قربه أنه كرامة وهو من فعل الله، والمجوزون لذلك يقولون إن الله هو الفاعل، هو إن الله هو الفاعل، وذلك المستغاث الميت أو الحي الذي لا يقدر يكون سببا ووسيلة تشفع والتسبب الذي يعنيه دائما، ولا ينكر هذا حتى العوام، إنما يعتقدون ماذا؟ يعتقدون في المسؤول المستغاث به حيا كان أو ميتا، يعتقدون أنه سبب، ولا يعتقدون أنه مستقل بالفعل والتأثير. وهنا قال: وذلك المستغاث يكون سببا ووسيلة، ولا ينكر هذا حتى العوام، فإنهم لا يقولون إن ذلك المستغاث يفعله بنفسه استقلالا، بل هو من الله تعالى وبأمره وبإذنه. ثم قال العراقي: النقل الثاني عشر، وهذا السابع باعتبار النحل والأخير، وهذا موجود في الجزء الثاني صفحة 255. قال النقل الثاني عشر: قال في هذا الكتاب: وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين، مثل نزول الأنوار والملائكة عندها، وتوقي الشياطين والبهائم لها توقاها، واندفاع النار عنها وعمن يجاورها، وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى، واستحباب الدفن عند بعضهم، وحصول الأنس والسكينة عندها، فجنس هذا حق ليس مما نحن فيه، وفي قبور الأنبياء والصالحين من كرامة الله ورحمته، وما لها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق. وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة، هذا لو ثبت لا يقتضي استحباب الصلاة، وقصد الدعاء والنسك عندها، لما في قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع كما تقدم، علمها فأخبر بها ونهى عنها. فذكرت هذه الأمور لأنها مما يتوهم معارضته لما قدمناه وليس كذلك. هذا ما نقله العراقي من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وحاصل خلاصة الأقوال، يعني ماذا يريد من هذه الأقوال، ما هي الشبهة الحاصلة، شبهة مركبة هنا من أقوال، وحاصل ما احتج به هذا الجاهل قول الشيخ، وما روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الجدب عاما رمادا، وأن مثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، وأعرف من هذا وقائع، وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة أو غيره من أمته فتقضى لهؤلاء السائلين الملحين، ولو لم يجابوا لاضطرب إيمانه، إيمان الرسالة يعني، إيمان يسمى إيمانه، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإذا وجد جزء من الإيمان فأطلق عليه أنه إيمان لا إشكال فيه، يسمى ماذا؟ إيمان، لكنه ليس إيمانا شرعيا، ليس إيمانا، لأنه إذا وقع في الشرك انتفى الإيمان الشرعي. إيمانه بالرسالة الذي يعبر عنه أحيانا ابن تيمية ماذا؟ منتسبون إلى الإسلام، ينتسب الإسلام، هو مشرك وينتسب إلى الإسلام، حينئذ يوصف بكونه مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، آمن وصدق، افترق عن اليهود، كذب النبي صلى الله عليه وسلم، هو آمن صدق بأن هذا محمد رسول الله وجاء بالقرآن، القرآن كله حق إلى آخره، إلا أنه وقع في نوع من أنواع الشرك، هذا معه بعض الإيمان، لكنه بطل بماذا؟ بشركه، بطل به بشركه. فإذا عبر عن هذا الإيمان بكون قد آمن لا يدل على أنه مؤمن ظاهرا وباطنا، وإنما باعتبار ما نطق به من الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا وكذلك من أتى إلى القبر واشتهى نوعا من الأطعمة فجاء إليه بعض الهاشميين به وقال إنه يقول من يكون عندنا لا يشتهي مثل ذلك أخرج من عندنا، وآخرون قضيت حوائجهم لاجتهادهم وتقليدهم وقصورهم في العلم، فإنه يغفر للجاهل ما لا يغفر لغيرهم. فزعم العراقي أن هذا دليل على جواز الطلب من أصحاب القبور، لم يأتي بآية، لما أتى بكلام ابن تيمية رحمه تعالى، ثم هو مشتبه، ثم هو لم يحكيه بناء على اختياره كما سيأتي. وكذلك في دليله الثامن سماه دليلا باعتباره الناقل، هو اعتمده أنه دليل. وكذلك في دليله الثامن نقل عن الشيخ تيمية رحمه الله تعالى وقد يعمل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما أنه منهي عنه فيثاب على حسن قصده، ليس المرض به الشرك الأكبر، وإنما قد يفعل أشياء يظنها ماذا؟ أنها جائزة، كما لو دعا عند القبر أو صلى عند القبر، حينئذ لا يعلم أنه منهي عنه، قد لا يعلم، يجهل هذا الحكم الشرعي، حينئذ يثاب على ما عنده، هكذا هذا الذي عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ولا يكون عالما أنه منهي عنه فيثاب على حسن قصده ويعفى عنه. والنقل التاسع والعاشر نحو هذا، ونقل قول الشيخ وهذا ليس مما نحن فيه، ولم يفهم أن هذا يرد عليه ما نقل، وأن الكلام في التشريع وتقرير المنع والتحريم ليس في الأمور القدرية والحوادث الكونية، يعني هذه الأخبار التي قل وقع ووقع وأعرف إنما هي من قبيل الأمر الكوني وليس من باب ماذا؟ التشريع الذي يدل على الجواز. ولذلك قد ترى أنت بنفسك أو يبلغك أنه ذهب إلى مقبور فسأله فاستجيب له، حينئذ تخبر أنه سأل فاستجيب له، هل معنى ذلك أنه مرتب على السؤال؟ الجواب لا، هذا حكم قدري، يعني أمر وقع وحدث متعلق به بالمشيئة كوجود الكفر والشرك، لا يدل على ماذا؟ على رضا الرب جل وعلا. الرضا المشيئة لا تستلزم الرضا، فإذا وجد الكفر لا يدل على أن الله تعالى قد رضي عنه، كذلك الإجابة لا تدل على ماذا؟ على أن السبب مشروع، كما أن التأثير يكون بالسحر ونحو ذلك كما سيأتي. قال هنا ليس في الأمور القدرية والحوادث الكونية، ولم يفقه مراد الشيخ ومقصوده، إذن له مراد وله مقصود، المراد والمقصود لا يؤخذ من مجرد الألفاظ، بل لابد من معرفة أولا موضوع الكتاب الذي يبحث فيه ابن تيمية رحمه تعالى، ثم السياق من أوله إلى آخره، وهذا الذي اهتم به الشيخ رحمه تعالى فأطال فيما سيأتي النقل. وحينئذ فنقول في جوابه لابد من مقدمة نقدمها قبل الجواب تفصيلا، هو سيذكر جميع الشبه ويرد عليها قبل الجواب، ليعلم الواقف على كتابنا ما صنع هؤلاء القبوريون من التحريف والتبديل لدين الله والكذب على أهل العلم. فنقول هؤلاء حرفوا وبدلوا وغيروا وأفسدوا الدين وقلبوا الحقائق وجعلوا الإسلام شركا والشرك إسلاما. قال فنقول موضوع هذا الكتاب أي كتاب؟ اقتضاء الصراط المستقيم، لأنه مما يعين على فهم كلامه رحمه الله تعالى، هو يبحث في أي شيء. موضوع هذا الكتاب أي الاقتضاء الذي نقل منه العراقي في بيان النهي عن التشبه بالكفار في أعيادهم وما جاءت به الشريعة من مخالفتهم ومخالفة الأعاجم والمشركين في هديهم وزيهم وما هم عليه من الأوصاف المقتضية لغضب الله والطرائق الضالة الموجبة لسخط الله ومقته. هذا كلام نفيس تجعله في مقدمة الاقتضاء، موضوع هذا الكتاب تأخذ هذه الكلمات، يعني ما يتعلق بالبحث، يبحث في أي شيء؟ في التشبه بالكفار وما يتعلق به في أعيادهم وزيهم وكلامهم ومشيهم إلى آخره، هذا موضوع الكتاب. ثم فصل بعض المسائل المتعلقة بالتشبه، قال: وما هم عليه من الأوصاف المقتضية لغضب الله والطرائق الضالة الموجبة لسخط الله ومقته، وبالأخص مسألة الغلو في الأنبياء والصالحين. هذا من المشابهة، وقد بوب شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه تعالى بابين أو أكثر في كتاب التوحيد على هذه المسألة، تشبه بهم والغلو فيما يتعلق بالأنبياء والصالحين. قال: الأنبياء والصالحين وما يفعله أهل الكتاب من الضلال الواضح المستبين، يعني من عبادة القبور، لأن اليهود والنصارى قبورية كذلك، وقرر أدلة ذلك وقواعده وأصوله ووسائله وذرائعه، وذكر من النصوص والآثار والاعتبار قياس، يعني ما فيه كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. هذا الكتاب يعتبر كتاب تأصيلي، شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى الاقتضاء هذا لابد من قراءته وإقرائه إن شاء الله تعالى، كتابا يعتبر كتابا تأصيليا، مثل الصارم المسلول، هذا يعتبر فيه أصول كذلك في مسائل الكفر ونحو ذلك. وأما ما نقله العراقي من هذا الكتاب، يعني النقول السبعة الماضية، فهي أسئلة وإرادات أوردها الشيخ بقصد ردها ودفعها والجواب عنها، فهو قال: فإن قيل كذا وكذا فأطال، فأخذ هذا المقطع قال في الاقتضاء، قال ابن تيمية في الاقتضاء، أخبر عن ماذا؟ على أنه قد قاله فيه في الاقتضاء. فهي أسئلة وإرادات أوردها الشيخ بقصد ردها ودفعها والجواب عنها لئلا يغتر بها الغالون غلات، ويشبه بها المحرفون، يعني يريدون على أنها شبهة، على أنها شبهة. فأخذ العراقي تلك الإرادات وانتزعها من الكلام وترك جوابها وكشفها بما قبلها وما بعدها، قبحه الله، أتى بهذه من أجل أن يلبس على الناس، وموه على الجهال والأغمار بأن الشيخ ذكر هذا في كتابه. مجرد الذكر أصلا لا يدل على الإقرار، صحيح؟ قد يأتي بأقوال كفرية، يأتي بأفعال المشركين، يأتي يبين دين المشركين، لا يدل على أنه قد أقره، إنما من باب الحكاية، حكاية الكفر ليست إقرارا فضلا عن تكون كفرا. قال: وموه على الجهال والأغمار بأن الشيخ ذكر هذا في كتابه، وهذا من جنس لي الألسن بالكتاب الذي وصف الله به اليهود في قوله تعالى: يلوون ألسنتهم، أي يحرفون، يلوون ألسنتهم بالكتاب، أي يحرفونه لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، يعني هو في ظاهره من الكتاب لكن حرفوه من أجل أن يظن ماذا؟ أن هذا المعنى هو مدلول الكتاب، لكنه ليس من الكتاب. إذا فسر الآية بغير تفسيرها حينئذ أضاف المعنى إلى الكتاب، لكنه ليس مما دل عليه الكتاب، فيصح إثباته باعتبار الألفاظ وينفى باعتبار المعنى لأنه ليس مدلولا للفظ. وقد فسر بهذا الجنس، يعني هذا المعنى، وأن منه إقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجة، وكذلك التأويل. ولذلك روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في معنى هذه الآية أنهم يحرفون ويزيدون، ليل ألسن بالكتاب، يحرفون ويزيدون، وليس أحد من خلق الله يزيل لفظ كتاب من كتب الله، يعني يحذف آية هذا إن وجد فهو قليل، أو أن يبدل لفظا بلفظ هذا قليل، وإنما حصل لي الألسن بماذا؟ بتبديل المعاني، وأما الألفاظ فهي بقية على حاله. وليس أحد من خلق الله يزيل لفظ كتاب من كتب الله، لكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. قال هنا: وأن منه، أي من لي الألسن بالكتاب، إقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجة فيه في الدين، يعني يأتي لحديث مثلا لا يثبت فيحتج به ويزين للجهل أنه حديث صحيح، هذا يعتبر من ماذا؟ من التحريف، ومن لي الألسن به بالكتاب، لأنه يعتبر من التبديل، هو يعلم في قراءة نفسه أنه ليس بثابت، أو أنه يأتي به بلفظ للعلماء وهو محتمل ويجعله حجة فيه في المقام. إذن إذا احتج بما ليس بحجة فهو داخل في هذه الآية، واضح هذا؟ يعني إذا يكون عاما، كلما احتج بشيء ليس بحجة، حتى لو احتج بكلام لتيمية وهو ليس بحجة في نفسه، وحينئذ يقول هذا يعتبر من لين الألسن به بالكتاب، لأنه يضاف إلى الكتاب، هذا مما حكم الله تعالى به، وما حكم الله تعالى به ما أخذ من الوحي، فجعل هذا من الوحي. قال وأن منه إقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجة، وليس به بحجة، بل هذا أبلغ ما فسر به لي الألسن، أبلغ بل هذا أبلغ ما فسر به لي الألسن، وهو أن يحتج بشيء ليس بحجة، فإنه من جنس ما جرى لكثير من الفساق والكفار في أخذ بعض الكلام أو كلمة فقط من الجملة ويدعون تمامه وما ارتبط بها، يأخذ لفظا واحدا كما يصنع العراقي وغيرهم، حتى أنشد بعضهم دع المساجد للعباد تسكنها واذهب بنا إلى حانة الخمار يسقينا، ما قال ربك ويل للذين سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين. هذه حجة؟ الله المستعان. ما قال ربك ويل للأولى سكروا، هنا في بعض النسخ للذين سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين، إذا ما قال ويل للمرابين، ما قال ويل للزنات، ما قال ويل للكذابين إلى آخره، بل قال ويل المصلين، هم عداه فيبقى على الأصل. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يتبين لك ما قلناه من التحريف والتبديل من العراقي في النقول السبعة السابقة إلا بسياق كلام الشيخ في هذا المبحث، لابد أن يسوقه من أوله إلى آخره مما يتعلق بالشاهد، فإنه رحمه الله، هذا تلخيص جيد من الشيخ، فإنه رحمه الله ذكر مشابهة المغضوب عليهم والضالين في أعيادهم الزمانية، العيد قد يكون زمانيا وقد يكون مكانيا في أعيادهم الزمانية، وقرر ما في ذلك من المفاسد ما في ذلك على مشابهة لليهود والنصارى أهل الكتاب الكفار عموما المشركين يدخلون في ذلك في الأعياد الزمنية، وقرر ما في ذلك من المفاسد الموجبة للخروج عن الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بعدما مهد جملة من القواعد الكلية العامة والمسائل المفيدة التامة، تبي قواعد كلية عامة موجودة في الاقتضاء، وقرر وأطال وبحث وأجاد المقال، ثم ذكر فصلا في الأعياد المكانية بعد أن ذكر ما يتعلق بالأعياد الزمانية، وقسمها كالزمانية يعني المكانية كالزمانية إلى ثلاثة أقسام، قسمها إلى ثلاثة أقسام يعني المكانية، أحدها مكان لا فضل له في الشريعة أصلا، لم يأتي حرف بتمييزه بخصيصة دون غيره، ليس له فضل البتة، لا فضل له في الشريعة أصلا ولا فيه ما يوجب تفضيله، بل هو كسائر الأمكنة أو دونها، فقصد ذلك المكان أو قصد الاجتماع فيه لصلاة أو دعاء أو ذكر أو غير ذلك ضلال مبين، انتبه عبر به قصد، أما إذا كان اتفاقا هذا لا إشكال فيه، وإنما إذا تعنى وقصد المكان لذاته فاجتمعوا فيه ولم يكن ثم ميزة له بدليل شرعي على غيره يعتبر من الضلال، لأنه يعتبر بدعة. قال فقصد ذلك المكان أو قصد الاجتماع فيه لصلاة أو دعاء أو ذكر أو غير ذلك ضلال مبين، ثم إن كان به بعض آثار الكفار، هذا نوع ثاني، النوع الأول هذا تحت القسم الأول، أحدها مكان لا فضل له في الشريعة أصلا وليس فيه ما يتعلق بالكفار يعني آثار، ثم إن كان به بعض آثار الكفار من اليهود والنصارى أو غيرهم صار أقبح وأشنع، صار أقبح وأشنع، أو أدخل هذا الباب والباب قبله يعني تيمية، هذا تعبير الشيخ، وأدخل هذا الباب الذي فيه بعض آثار الكفار والباب قبله الذي ليس فيه بعض آثار الكفار في مشابهة الكفار، يعني مشابهة الكفار في هذا النوع الذي لا مزية لهذا المكان البتة على مرتبتين، إما أن يكون خاليا من آثار الكفار وإما أن يكون فيه شيء مما يتعلق به بالكفار، كلاهما مشابهة للكفار، إلا أن الثاني أقبح وأشنع من الأول. وأدخل هذا الباب والباب قبله في مشابهة الكفار، وهذا نوع لا يمكن ضبطه، ولك أن تجعل وأدخل هذا الباب والباب قبله ما يتعلق بالمكان والزمان محتمل، وهذا نوع لا يمكن ضبطه بخلاف الزماني فإنه محصور، خلاف الزماني فإنه محصور، يعني الزماني يمكن حصره والمكاني لا يمكن حصره، لأن الزماني متعلق لن يخرج عن 12 شهرا ولن يخرج عن أيام الأسبوع، صحيح؟ حينئذ مهما عددت الأعياد فلن تزيد على 360، ومهما عددت ما يكون من أعياد في الأسبوع لن تخرج عن 7، الأسبوع لن يكون 8 ولن يكون 9، إذن ضبطه ممكن أو لا ضبطه، لكن المكان هذا لا يمكن ضبطه لأنه يتجدد بتجدد عقول الناس. قال وهذا نوع لا يمكن ضبطه بخلاف الزماني فإنه محصور، وهذا الضرب الذي هو المكاني أقبح من الذي قبله، من الذي قبله الذي هو الزماني، فإن هذا يشبه عبادة الأوثان، يعني له علاقة بالشرك الأكبر، لأن ما يتعلق بعباد الأوثان الأصنام قد يكون مرتبطا بالمكان. قال فإن هذا يشبه عبادة الأوثان، يشبه عبادة الأوثان، ليس هو عبادة الأوثان بل يشبه، أو هو ذريعة إليها، يعني وسيلة، يكون شركا أصغر، أو هو نوع من عبادة الأوثان شركا أكبر، ثلاثة أنواع، إما أن يكون ثم مشابهة بعبادة الأوثان كمن يذبح عند مكان يذبح فيه لقبر مثلا، هذا شابه هو لا يقصد القبر، أو يكون وسيلة، أو يكون هو نوعا من أنواع عبادة الأوثان، هذه ثلاثة أنواع. قال إذ عباد الأوثان، هذه ساقطة عندكم، إذ عباد الأوثان كانوا يقصدون بقعة بعينها، كانوا يقصدون، إذ عباد الأوثان كانوا يقصدون بقعة بعينها لتمثال هناك أو غير تمثال مطلقا، يعتقدون أن ذلك يقربهم إلى الله تعلقهم بالمكان، وكانت الطواغيت الكبار التي يشد إليها الرحال ثلاثة، اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، كما ذكر الله تعالى في كتابه العزيز حيث قال أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة كل واحدة من الثلاثة لمصر من أمصار العرب، والأمصار التي كانت من ناحية الحرم ومواقيت الحج ثلاثة، مكة والمدينة والطائف، فكانت اللات لأهل الطائف، وذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره مدة ثم اتخذوا تمثالهم ثم بنوا عليه بنية سموها بيت الرب، وفي نسخة الرابة، والرب هذه أولى، وقصتها معروفة، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهدمها حين افتتحت الطائف بعد مكة سنة 9 من الهجرة. وأما العزة فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات، وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد عقب فتح مكة فأزالها، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم مالها، وخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها، فيأست العزة أن تعبد في الجزيرة بعد ذلك. وأما مناته فكانت لأهل المدينة يهلون لها بالمشلل شركا بالله، وكانت حذو قديد الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل، ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن، تبي هذه فائدة نفيسة من التيمية رحمه الله تعالى، ذكرها شيخ محمد رحمه الله تعالى في مفيد المستفيد، أن من أراد أن يفهم تأويل القرآن لا سيما الآيات التي تتعلق ببيان التوحيد والنهي عن الشرك ومحاورة مجادلة ومناظرة المشركين، لابد أن ينظر في ماذا؟ في السيرة، وإلا يجهل كثيرا من الآيات. قال فحتى يتبين له، حتى يتبين له تأويل القرآن ويعرف ما كرهه الله ورسوله، فلينظر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره، يعني غير الأزرقي، نعم، وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء، غيره من العلماء، عطف على أزرقي. ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط، قال بعض الناس يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر، قلتم كما قال

بل قد قيل إنه مات باليمن وقيل بمكة، فإن مبعثه كان باليمن ومهاجره بعد هلاك قومه إلى مكة، وعد جملة من المشاهد المكذوبة بدمشق ومصر والحجاز، ثم قال: هذه البقاع التي يعتقد لها خصيصة كائنة ما كانت، فإن تعظيم مكان لم يعظمه الشرع مثل تعظيم الزمان لم يعظم. لا فرق بين التعظيمين، لكن الذي يتعلق بالمكان أعظم، لأنه يتعلق به ماذا؟ الشرك، عبادة الأوثان، إما مشابهة في الصورة، إما وسيلة، إما أنه نوع من أنواع الشرك. قال: فإن تعظيم الأجسام بالعبادة عندها أقرب إلى عبادة الأوثان من تعظيم الزمان. تعظيم الزمان يعني وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر، حتى إن الذي ينبغي تجنب الصلاة عندها وإن كان المصلي لا يقصد تعظيمها، ولذلك جاء النهي عن الصلاة في المقبرة لئلا يكون ذلك ذريعة إلى تخصيصها بالصلاة فيها، كما ينهى عن الصلاة عند القبور المحققة. قبور المحققة يعني الثابتة، أما المشكوك فيه فلا، وإن لم يكن المصلي يقصد الصلاة لأجلها، إلى أن قال: وهذه المشاهد الباطلة إنما وضعت مضاهاة لبيت الله وتعظيما لما لم يعظمه الله، وعكوفا على أشياء لا تنفع ولا تضر، مشاهد الزوايا التي تعبد من دون الله تعالى، المقابر، وصدا للخلق عن سبيل الله وهي عبادته وحده لا شريك له بما شرعه على لسان رسول صلى الله عليه وسلم تسليما، واتخاذها عيدا والاجتماع عندها واعتياد قصدها، فإن العيد من المعاودة، إلى أن قال: وأكثر ما تجد الحكايات المتعلقة، وأكثر ما تجد أنت حكاياتي المتعلقة بهذا عند السدنة والمجاورين لها الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، يعني تجد عندهم وقائع كثيرة جدا من أجل ماذا؟ أن يرغب الناس، جاء فسأل فحصل له، هكذا يعطيك من العشاء إلى الفجر من هذه القصص، بناء على ماذا؟ على أنه يستجلب الناس، يأكل أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقد يحكى من الحكايات التي فيها تأثير، يعني يحصل فيها إجابة بالفعل، هذا المراد به بالتأثير، لأن هذا السؤال يعتبر سببا، والسبب قد يترتب عليه ماذا؟ المسبب، ثم قد يكون من جهة الشرع وقد يكون من جهة القدر، سببية يعني. مثل أن رجلا دعا عندها فاستجيب له، دعا عندها فاستجيب له، هذا بدعة، أو نذر لها إن قضى الله حاجته فقضيت حاجته، ونحو ذلك. وبمثل هذه الأمور كانت تعبد الأصنام، بمثل هذه الأمور كانت تعبد الأصنام. قال: فإن القوم أحيانا كانوا يخاطبون من الأوثان، صنم يتحدث، يسمعون منه ماذا؟ صوتا، إبليس هو الذي يخاطبهم، وربما تقضى حوائجهم إذا قصدوها، وكذلك يجري لأهل الأبدال من أهل الهند كما سبق وغيرهم، وربما قيست على ما شرع الله تعظيمه من بيته المحجوج والحجر الأسود الذي شرع الله استلامه وتقبيله كأنه يمين، قيست يعني في الأفعال، يفعلون عند هذه المشاهد كما يفعلون في عرفات ومنى ومزدلفة، وكما يفعلون في طوافهم حول الكعبة من تقبيل الحجر أو مسحه أو الإشارة له، هكذا يذكرون، والمساجد التي هي بيوته، وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس، وبمثل هذه الشبهات حدث الشرك في أهل الأرض، جعل هذه الوقائع ماذا؟ من الشبهات، وجعلها وسيلة إلى الشرك. إذن ابن تيمية رحمه الله يرى أن هذه الوقائع التي يقول ماذا؟ عندي وعندي من الوقائع الكثير والكثير، جعله من قبيل ماذا؟ الشبهات التي هي وسيلة إلى الوقوع في الشرك. قلت: فأين العراقي عن هذه العبارة التي فيها أن الاستدلال باستجابة الدعاء وقضاء الحاجة من الشبهات التي حدث الشرك في الأرض بسببها؟ يعني هذه تعض عليها من كلام ابن تيمية رحمه تعالى. فإذا قيل ابن تيمية أورد وأورد في سائر كتبه، قد يورد أحيانا ويكون في كلامه شيء من الإجمال، فحينئذ تجعل أن ابن تيمية لم يجعل هذه، يجعل هذه من الشبهات، قد جعل من الشبهات التي هي وسيلة للوقوع في الشرك، وبمثل هذه الشبهات حدث الشرك في أهل الأرض. إذن تمسك العراقي في نقوله السبعة بماذا؟ بالشبهات التي هي وسيلة للوقوع فيه في الشرك، وهذا كلام ابن تيمية رحمه تعالى، فكأنه يقول له ماذا؟ هذه الكلمات التي جمعتها من كلامي والنقول السبعة التي فيها ذكر للآثار التي حصل شيء من الاستجابة عند القبور ونحو ذلك، إنما هي من الشبهات التي هي وسيلة للوقوع في الشرك، ولا يتمسك بها إلا أهل الزيغ، لأنهم الذين ماذا يستمسكون بالشبهات. فحكم بكلام تيمية على نفسه بماذا؟ بأنه من أهل الزيغ، بأن له من أهل الزيغ. ثم قال الشيخ ابن تيمية رحمه تعالى: وأما إجابة الدعاء فقد يكون سببه اضطرار الداعي وصدقه، والآن يتكلم عن إجابة الدعاء، وقد يكون سببه مجرد رحمة الله، وقد يكون أمرا قضاه الله، يعني أمرا كونيا قضاه الله لا لأجل دعائه، وإنما وافق وقت الدعاء، قدر الله تعالى له كذا وكذا عند ماذا؟ عند دعائه، لأنه مسبب للدعاء، لأنه مسبب لي للدعاء. قال: وقد يكون له أسباب أخرى وإن كانت فتنة في حق الداعي. مهما قلت من الأسباب فهي فتنة في حق الداعي. قال: فإن نعلم أن الكفار قد يستجاب لهم، إذ الاستجابة لا تدل على أنه ولي، لا تدل على أنه مسلم، لأن الكافر عند ابن تيمية ماذا؟ قد يستجاب له، واضح هذا؟ وهو أراد أن يستدل بأنه ماذا؟ قد فعلوا ما هو مشروع وما هو سنة، والله عز وجل قد أحبهم ورضي عنهم فأجابهم، وابن تيمية قرر أن الكافر قد يجاب. قال رحمه الله تعالى: فإن نعلم أن الكفار قد يستجاب لهم فيسقون وينصرون ويعافون ويرزقون مع دعائهم عند أوثان متوسلهم بها. وقد قال الله سبحانه وتعالى، وقد قال سبحانه وتعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، سقطت كلمة، من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، نمد هؤلاء وهؤلاء، أهل السعادة وأهل الشقاوة. وقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأسباب المقدورات فيها أمور يطول تعداد، مقدورات جمع مقدور، يعني ما قدره الله تعالى، هذه حديث عنها يطول. يقول: وأسباب المقدورات فيها أمور يطول تعدادها، ليس هذا موضع تفصيلها، وإنما على الخلق اتباع ما بعث الله به المرسلين، والعلم بأن فيه، يعني ما بعث الله به المرسلين، بأن فيه خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله تعالى تيمية: فصل. النوع الثاني من الأمكنة، النوع الأول ما ليس له خصيصة، ما ليس له خصيصة، والنوع الثاني قال: النوع الثاني من الأمكنة ما له خصيصة، ما أي مكانه له خصيصة، يعني اختص بشيء يمتاز به عن غيره، لكن لا تقتضي هذه الخصيصة، لا تقتضي، لا توجب، لا تستلزم اتخاذه عيدا، ولا الصلاة ونحوها من العبادات عنده. له خصيصة لكن لا تقتضي هذه الخصيصة ماذا؟ أن يكون له مزية فيتعبد الله تعالى عند هذا المكان. قال: فمن هذه الأمور قبور الأنبياء والصالحين، قبور الأنبياء والصالحين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف النهي عن اتخاذها عيدا عموما وخصوصا، عموما وخصوصا يعني باعتبار ماذا؟ الدليل. جاء النهي العام عن القبور، وجاء النهي الخاص عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبين، لا كل كلام تبيه الآن، هو ينقل من الاقتضاء بعد ما جاء. قال العراقي، قال ماذا هنا؟ عموما وخصوصا. قال: وبين، سقطت الواو هنا، وبين معنى العيد، يعني تيمية رحمه تعالى. ثم ساق حديث أبي هريرة في النهي عن اتخاذ قبر صلى الله عليه وسلم عيدا، هذا نهي خاص، وصحح الحديث تيمية رحمه الله تعالى، وجزم بأن كل جملة منه رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد معروفة. هذا تركيب، هذا ينكر بعض الناس، هو في أصله منكر عند المتقدمين، يأتي عدة جمل، 10 جمل في حديث بسند ضعيف، ويأتي يقول هذه الجملة يشهد لها حديث في الصحيح، والجملة الثانية يشهد لها عند مسلم، ثم صح الحديث. تيمية يفعله أحيانا. قال هنا: ثم ساق حديث أبي هريرة في النهي عن اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا، وصح الحديث، وجزم بأن كل جملة منه رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد معروفة. لم يقصد به تصحيح الحديث ذاته، بأن كل جملة، يحتمل هذا الله أعلم. وساق طرفا من ذلك وقرر وأفاد، ثم ذكر استحباب زيارة القبور والزيارة الشرعية، بين حقيقتها، وساق الأحاديث في ذلك، وذكر حرمة قبر المسلم، ثم ذكر مسألة السفر لقبور الأنبياء والصالحين، هل هو جائز يباح فيه قصر الصلاة أو هو معصية لا يجوز فيه قصر الصلاة، وذكر في المسألة قولين لأهل العلم، ورجح المنع، أي من السفر، رجح المنع من السفر، وإذا سافر هل يجوز له أن يقصر أو لا؟ هو يرى كابن قيم رحمه الله تعالى أنه يجوز، يعني عند جمهور الفقهاء أن السفر المعصية هذا لا تستباح به الرخص، فلا يمسح الخفين ولا يفطر في رمضان ولا إلى آخره، ولا يجوز له أن يقصر الصلاة ولا أن يجمع لأنه سفر معصية. لكن جاءت النصوص ماذا؟ وإن كنتم في سفر، هذا سفر أم لا؟ يسمى سفرا حين جاءت النصوص مطلقة. ولو كان سفر معصية حينئذ الصواب أن جميع الرخص له، فله أن يفعل سواء كان في طاعة أو في معصية. فقوله هنا ورجح المنع ليس من كون ماذا لا يقصر، وإنما رجح المنع من السفر، هو حرام لكن لو سافر عاصاف حينئذ له أن يأتي به بالرخص. لحديث لا تشد الرحال، هذا يؤكد الذي ذكرت لك سابقا، لحديث لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، ثم ذكر الصلاة عند القبور مطلقا وبناء المساجد عليه، وساق الأحاديث والنصوص المانعة من ذلك وما فيها من التغليظ، وذكر ذلك عن عامة علماء الطوائف، وذكر الأحاديث التي فيها لعن من فعله من أهل الكتابين، ثم قال: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالته، يعني يجب عينا، والأصل أنه يتعلق بولي الأمر أو القضاة، يتعين إزالته بهدم أو بغيرهم. هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، يعني وجوب هدم هذه المساجد، هي بمنزلة مسجد الضرار. ثم ذكر العلة في تحريم الصلاة عند القبور وأنها ذريعة، ذكر العلة في تحريم الصلاة عند القبور وأنها ذريعة إلى تعظيم من فيها بالعبادة وسيلة، وأنها مظنة لاتخاذها أوثانا، كما قال الشافعي رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وذكر أي ابن تيمية هذا عن أبي بكر الأثرم وغيره من أصحاب أحمد وسائر العلماء، ثم رد تعليل بعضهم النهي عن اتخاذ القبور مساجد بالنجاسة أو مظنتها، كما مر معنا في مفيد المستفيد في غيره أن بعض أهل العلم قرروا أن النهي عن الصلاة في المقابر لأجل النجاسة، وهذا ضعيف، بل من أجل ماذا؟ أنها قد تفضي وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر، لأنها محرمة حتى عند قبر الأنبياء، وهذا يدل على أنها ليست لي النجاسة. قال: ورده بوجوه، منها أن قبور الأنبياء أطهر البقاع، وقد لعن من اتخذها مساجد، وتواتر الحديث بذلك، وبوجوه غير هذا ذكرها وقررها. وذكر أن سبب عبادة اللات تعظيم قبره، وكذلك ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أسماء قوم صالحين بين آدم ونوح عليهم السلام، صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم. قال: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع، نهى الشارع تمية استعمل كلمة الشارع، وبعض المعاصرين ينكر ذلك، وهذا ليس بصواب، بل هو من باب الإخبار، ها شرع لكم من الدين، شرع لكم من الدين، إذن شرع جاء اللفظ، إذا قيل الشارع لا إشكال فيه. وهل يجوز أن يقال في محمد صلى الله عليه وسلم؟ كذلك يجوز، لا إشكال، لأنه يشرع وهو مشرع والله تعالى يقره، فلا إشكال فيه. قال هنا: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع، وهي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين، وبتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه أعظم ممن هكذا في الأصل من أن يشرك بخشبة أو حجر على تمثال، هذا أحسن، أعظم من أن يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله، على تمثال مقبور يعني. إذن تعلق النفوس بقبور الأولياء والصالحين أعظم من أن يتعلق بماذا؟ بجماد، من أن يتعلق به بجماد. ولهذا تجد أقواما كثيرا يتضرعون عندها ويخشعون ويعبدون بقلوبهم عبادات لا يفعلونها في المسجد، هكذا يقرب التمير رحمه تعالى شيئا من أحوال المشركين، ماذا يصنعون عند هذه القبور؟ يفعلون عندها ما لا يفعلون في المساجد من الخشوع والتضرع نحو ذلك، هذا من أعظم الأدلة على كفرهم وشركهم، من أعظم الأدلة على كفرهم وشركهم، دل على أن القلب قد خلى من الأعمال التي هي من لوازم الإيمان، لأنه يجب عليه أن يفرد الله تعالى بالمحبة، ويفرد الله تعالى عليه بماذا؟ بالخشوع والتعظيم والإنابة والخوف والرجاء والتوكل، هذه كلها جعلت للمقبور، ماذا بقي؟ لا شيء، دل ذلك على انتفاء الإيمان من قلبه. قال ويعبدون بقلوبهم عبادات لا يفعلونها في المسجد بل ولا في السحر ومنهم من يسجد لها وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال. فهذه المفسدة التي هي مفسدة الشرك كبيره وصغيره هي التي حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة بصلاته ونحو ذلك. كما نهى عن الصلاة كما نهى. قال رحمه الله تعالى فهذه المفسدة التي هي مفسدة الشرك كبيره وصغيره هي التي حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا يعني دون تفصيل ولو لم يقصد إلا الله تعالى وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته. هذا تفسير لقوله مطلقا ولذلك إذا جاء في كلام العلم مطلقا تبحث عن سابقا أو لاحقا لأن لفظ مجمل لابد من بيانه لابد من كلامه إما في السابق وإما في اللاحق. فقوله وإن لم يقصد هذا دليل على ماذا؟ على أنه أراد بالإطلاق هذه الصورة وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة ونحو ذلك. كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها استوائها يعني الزوال وغروبها لأنها الأوقات التي يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيها فينهى المسلم عن الصلاة حينئذ مشابهة وإن لم يقصد ذلك. قوله وإن لم يقصد هذا يبين لك القاعدة أن المشابهة والتشبه بالكفار لا يشترط فيه القصد وإنما مطلق المشابهة المحاكاة المماثلة وأما القصد فليس معتبرا. وإن لم يقصد ذلك نعم إذا قصد ازداد فحشا وقبحا وإثما وإلا هو آثم آثم وإن لم يقصد فإن قصد فهو أبشع وأقبح. قال وإن لم يقصد ذلك سدا للذريعة يعني نهى عن الصلاة في الأوقات سدا للذريعة. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه يعني هذا إذا قصد حينئذ ازداد إثما ففيه محادة ومعاندة ومصادمة لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وابتداع دين لم يأذن به الله فإن المسلمين قد جعله دينا وأن الدين بمعنى العمل وابتداع دين لم يأذن به الله فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الصلاة عند القبر أي قبر كان ولو قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل فيها لذلك أي لسبب نفسه يعني كونه عند القبر ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلا بل فيها مزية شر لأن معصية محادة فليس فيها إلا الضرر وليس فيها نفع البتة. واعلم أن تلك البقعة وإن كانت تنزل عندها الملائكة والرحمة هذا يحتاج إلى نقل والله أعلم ولها شرف وفضل لكن دين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه فإن النصارى عظموا الأنبياء حتى عبدوهم وعبدوا تماثيلهم عظموا الأنبياء غلوا فيهم حتى عبدوهم يعني وصل التعظيم والغلو إلى العبادة لأنه وسيلة وهو في أصله محرم كبيرة من الكبائر لكنه قد يفضي إلى العبادة فصار ماذا؟ صار شركا حتى عبدوهم عبدوا تماثيلهم واليهود استخفوا بهم حتى قتلوهم أي الأنبياء والأمة الوسط عرفوا مقاديرهم مقادير الأنبياء والمرسلين فلم يغلوا فيهم غلو النصارى ولم يجفوا عنهم جفاء اليهود عنهم جفاء اليهود ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله إلى أن قال تيمية رحمه الله تعالى وإنما حقوق الأنبياء في تعزيرهم وتوقيرهم ومحبتهم محبة مقدمة على النفس والأهل والمال وإيثار طاعتهم ومتابعة سنتهم ونحو ذلك من الحقوق التي من قام بها لم يقم بعبادتهم والإشراك به. من عرف حقوق الأنبياء سلم من الوقوع في البدعة والشرك بل في المخالفة كذلك. حينئذ من عرف حق النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبد النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يعبد النبي ويشرك بالله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ من لم يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كما أن عامة من يشرك بهم بالأنبياء شركا أكبر أو أصغر يترك ما يجب عليه من طاعتهم بقدر ما ابتدعه من الإشراك. يعني لابد إذا تلبس ببدعة فقد وترك سنة، صحيح أم لا؟ فكلما ازداد من هذا الباب ازداد تركا من الباب الآخر الذي هو السنة. كما أن عامة من يشرك بهم شركا أكبر أو أصغر يترك ما يجب عليه من طاعتهم بقدر ما ابتدعه من الإشراك. ثم ذكر نزاع الفقهاء في الصلاة في المقبرة، هل هي محرمة أو مكروهة؟ والصحيح أنها محرمة، الأصل في النهي التحريم، وأجمع الصحابة على ذلك، وإن حصل خلاف عند الفقهاء. ورجح التحريم، رجح التحريم، قدمه للنصوص الدالة يعني على التحريم. ثم ذكر الدعاء عنده، ذكر الدعاء عندها، وقرر المنع. ثم قال: وما يرويه بعض الناس من أنه قال: إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور ونحو هذا، إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور ونحو فهذا، فهو كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء. والذي يبين ذلك أمور: أحدها أنه قد تبين أنه العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها الذي ماذا؟ الشرك. فكيف حينئذ يقول استعينوا بأهل القبور؟ هذا هو عين الشرك. ونهى عن الصلاة في المقبرة من أجل أنها تفضي إلى الشرك، ثم يقول ماذا؟ استعينوا بأهل القبور، محادة أو لا؟ هذه محادة، معارضة. فكيف يأمر بالاستعانة بأهل القبور ثم يجعل الوسائل التي قد تفضي إلى الاستعانة محرمتان؟ أشك أن هذا يعتبر من التناقض. ثم بسط الكلام في هذه المسألة واحتج واستدل، ثم أورد سؤالا يريده من يتبرك بالدعاء عند القبور، الدعاء عند القبور، تبي ليس الدعاء المقبر، هنا فرق بين المسألتين. ثم أورد سؤالا، سؤال بمعنى الاعتراض، سؤال يرد بمعنى الاعتراض. ثم أورد سؤالا يريده من يتبرك بالدعاء عند القبور ويرى فضله، هذا مبتدع. قال: فإن قيل فقد نقل عن بعضهم أنه قال: قبر معروف الترياق المجرى، ترياق كسر التاء، ما يستعمل لدفع السم من الأذى، يعني دواء مجرب، يعني عليك به إذا نزلت بك النازلة فعليك بقبر معروف، ومعروف معروف، قبر معروف الترياق المجرب. ويروى عن معروف أنه أوصى ابن أخيه أن يدعو عند قبره. وذكر أبو علي الخرقي، هذا صاحب بعض أصحاب أحمد، في قصص من هجره أحمد، الإمام أحمد، أحمد كان يهجر، أن بعض هؤلاء المهجورين كان يجيء إلى قبر أحمد ويتوخى الدعاء عنده، وأظنه ذكر ذلك عن المروزي. ونقل عن جماعات أنهم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم فاستجيب لهم الدعاء. إذا ابتمي أورد هذه ماذا الآن؟ أورد في سياق الاعتراض، لأنه قال ماذا؟ ثم أورد سؤالا، قال: فإن قيل فقد نقل، ثم أورد هذه الوقائع التي تحصل عند القبور، ثم سيأتي الجواب. ونقل عن جماعات أنهم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم فاستجيب لهم الدعاء. هذا كلام ليس ابن تيمية، هذا كلام المعترض الذي أورد الكلام السؤال بعد ما انتهى. وعلى هذا عمل كثير من الناس، وقد ذكر العلماء في مناسك الحج إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو عندهم. وذكر بعضهم أن من صلى عليه 70 مرة عند قبره ودعا استجيب لهم. وذكر بعض الفقهاء في حجة من يجوز القراءة على القبر أنه بقعة يجوز السلام والذكر والدعاء عند فجازة القراءة، قياس بليسي. فقد رأى بعضهم منامات في الدعاء عند قبر بعض الأشياخ، وجرب قوم استجابة الدعاء عند قبور معروفة كقبر الشيخ أبي الفرج الشيرازي المقدسي وغيره. قالوا: قد أدركنا في أزماننا وما قاربها من ذوي الفضل علما وعملا من كان يتحرى الدعاء. تحرى هذا بدعة، تحري الدعاء هذا قد يطلق ويراد به السؤال الميت، ولكن الأغلب في الاستعمال المراد به ماذا؟ أن يقصد البقعة من أجل الدعاء، هذا بدعة، تبر من البدعة، وسيلة إلى الوقوع في الشرك. وهذا لا زال الكلام للمعترض سائل. وقد أدركنا في زماننا وما قاربها من ذوي الفضل علما وعملا من كان يتحرى الدعاء عنده والعكوف عليها، وفيهم من كان بارعا في العلم وفيهم من كان له كرامات، فكيف يخالف هؤلاء؟ استدل به بالكثرة. كيف نخالفهم؟ إذن نصير ماذا؟ نصير مشركي. قال وإنما ذكرت هذا، يقول ابن تيمية هذا السؤال هنا انتهى، يقول وإنما ذكرت هذا السؤال مع بعده عن طريق العلم والدين، يعني العلم والدين لا يؤخذ هكذا، إنما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، أما فعله فلان وفلان هذا ليس مسلك مسلك أهل العلم. فإذا أردت أن تعترض حينئذ يقول قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، ائت بإجماع، هذا الذي يكون ماذا؟ دليلا شرعيا. وأما تقول منامات واستجيب ودعا إلى خيره وفعل وفعل، هذا باطل. قال وإنما ذكرت هذا السؤال مع بعده عن طريق العلم والدين لأنه غاية ما يتمسك به القبوريون. انتهى. إذا كان عندهم هذا أشد ما يتمسكون به هذه الحكايات والروايات والمنامات، انتهى مذهب مزالة، ما بقي شيء، لأنه غاية ما يتمسك به القبوريون، مقبريون في الاقتضاء، مقبريون نسبة إلى مقبرة. ثم أجاب عن هذا السؤال بقوله، ثم أجاب عن هذا السؤال بقوله قلنا الذي ذكرنا كراهته لا ينقل في استحبابه شيء ثابت عن القرون الثلاثة. الذي ذكرنا أنه لا ينبغي أن يكون من الصلاة ونحو ذلك عند القبور والدعاء وكل ما نهى الله تعالى، لا ينقل في استحبابه شيء ثابت عن القرون الثلاثة، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابي ولا عن تابعين، التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه حيث قال خير أمة القرن الذين بعثت فيهم، الذي النسخة الأخرى في الاقتضاء، الذي خير أمة القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، مع شدة المقتضي فيهم لذلك لو كان فيه فضل. شدة المقتضي ماذا؟ الحرص على الاتباع. لو كان هذا مشروعا وفيه فضيلة لما تركه أحد من أصحاب القرون الثلاثة البتة. شدة المقتضي الاتباع، وعنده من الإرادة والإيمان والقرب ومحبة الله تعالى ما ليس عند غيره. فلما ورد المقتضي ولم يورد المقتضى، حينئذ دل على أن وقوع المقتضى عند وجود المقتضي عند غيرهم يعتبر من الباطل، لأنه قد يدعي أنه ماذا؟ أنه متبع ومحب للنبي صلى الله عليه وسلم بوجود المقتضي. نقول السلف الصالح لم يفعلوا ذلك، وجود المقتضي وهو متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم للشرع وانتفى المقتضى دل على أنه ماذا؟ على أنه بدعة، وهذا من سيمة أو علامات البدعة. قال مع شدة المقتضي فيهم لذلك لو كان فيه فضيلة، فعدم أمرهم، فعدم أمرهم وفعلهم ما أمروا به يعني ولم يفعلوا، فعدم أمرهم لم يأمروا به وعدم فعلهم لم يفعلوه، لذلك مع قوة المقتضي لو كان فيه فضل يوجب القطع بأن لا فضل فيه، يوجب القطع بأن لا فضل فيه. عبادة واجبة أو مستحبة وتخلو عنها القرون الثلاثة المفضلة، هذا لا وجود له، لا يوجد عند العبادة البتة. عبادة واجبة أو مستحبة ولم يفعلها أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم، هذا لا شك أنه من البدع، يعتبر من البدع. ولذلك قال يوجب القطع، قطع يعني ليس ظنية بل هو قطعي، يوجب القطع بأن لا فضل فيه. وأما من بعد هؤلاء فأكثر ما يفرض أن الأمة اختلفت، فصار كثير من العلماء والصديقين إلى فعل ذلك، وصار بعضهم إلى النهي عن ذلك، يعني اختلفوا. لو قيل بجمهور العلماء أو الأمة من حيث هي أمة باعتبار ماذا؟ دخول من ينتسب الإسلام وغيرهم، حينئذ اختلفوا، والمرد يكون إلى الكتاب والسنة، فإنه لا يمكن أن يقال قد اجتمعت الأمة على استحباب ذلك. إذن امتنع التعبد عند القبور والتمسك به ما عليه القبوريون المتأخرين لوجود ذلك عند المتأخرين وانتفائه عند المتقدم، إذ لو كان فيه فضل لكانوا سباقين إلى ذلك. قال لوجهين، أحدهما أن كثيرا من الأمة كره ذلك وأنكره قديما وحديثا، إذا ليس فيه ماذا؟ إجماع، ليس فيه إجماع. الثاني أنه من الممتنع أن تتفق الأمة على استحباب فعل لو كان حسنا لفعله المتقدمون ولم يفعلوه، هذا ممتنع عن تيمية رحمه الله تعالى. وكذلك أن يتفقوا على استحباب فعل امتنع الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن فعله، هذا لا وجود لهم. قال أنه من الممتنع أن تتفق الأمة على استحباب فعل لو كان حسنا لفعله المتقدمون ولم يفعله، فإن هذا من باب تناقض الإجماعات وهي لا تتناقض، هذه من فوائد هنا، الإجماعات لا تتناقض لأنها تكون خاصة. وإذا اختلف فيه المتأخرون فالفاصل بينهم هو الكتاب والسنة وإجماع المتقدمين نصا واستنباطا. إذا اختلف المتأخرون في ذلك يجوز أو لا يجوز، المرجع الكتاب والسنة، وإجماع قال المتقدمين، إذا عندنا إجماع المتقدمين وإجماع المتأخرين، قال نصا واستنباطا. نصا واستنباطا هذا يعود إلى الثلاثة، كتاب وسنة نصا واستنباطا، هذا واضح. والإجماع قد يكون ماذا؟ نصا منقولا، وقد يكون استنباطا يستنبطه المتأخر. قال فكيف والحمد لله لا ينقل هذا عن إمام معروف ولا عالم متبع، بل المنقول في ذلك إما أن يكون كذبا على صاحبه، لو نقل فهو إما كذب على صاحبه، مثل ما حكى بعضهم عن الشافعي رحمه الله أنه قال إني إذا نزلت به شدة أجيء فأدعو عند قبر أبي حنيفة فأجابه، هذا كذب، أو كلاما هذا معناه، وهذا كذب معلوم كذب بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل. فإن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد لأبي حنيفة ولا غيره قبر ينتاب للدعاء عنده البتة، ينتاب النوبة يعني مرة تلو الأخرى يزار يعني، بل ولم يكن هذا معروفا على عهد الشافعي، زيارة القبور والتعلق بالقبور لم يكن في الزمن الأول. وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والعراق والشام ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابها عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء، ومع ذلك ما فعل شيئا البتة، فكيف يأتي إلى أبي حنيفة ويترك ماذا؟ صحابة. فما باله لم يتوقع الدعاء إلا عند أبي حنيفة، لماذا؟ ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه مثل أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد وطبقتهم لم يكونوا يتحرون الدعاء عند قبر أبي حنيفة ولا غيره. ثم قد تقدم عن الشافعي ما هو ثابت في كتابه، في كتابه هذا أراد به ماذا؟ التأكيد على أن ما كان في كتابه فهو مقدم، لو حصل شيء مما يتعلق بالإسناد السابق حينئذ يقول في كتابه نص على ما سبق نقل عنه من كراهة تعظيم قبور المخلوقين خاشية الفتنة بها، وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه، هذا الأول، إما أن يكون ماذا؟ كذبا يعني معلوم الشافعي معلوم فكذبوا عليه. الاحتمال الثاني وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف، قال ونحن لو روي لنا بالطريق التي روي بها مثل هذه الحكايات المسيبة يعني المهملة، مهملة السند لا أصل لها، المسيبة أحاديث عمن لا ينطق عن الهوى لما جاز التمسك بها، يروى ماذا؟ عما جهل لا تدري حتى تثبت، فكيف بالمنقول عن غيره؟ ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله، هذا الاحتمال الثالث، ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطئ أو يصيب، أو قاله بقيود وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه فحرف النقل عنه، يعني نقل عنه بالفعل وثبت ذلك لكن عنده ماذا؟ قيود وشروط، لم ينقل ماذا؟ النقل كما هو، فحرف النقل عنه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في زيارة القبور بعد النهي فهم المبطلون أن ذلك هو الزيارة التي يفعلونها من حجها للصلاة عندها والاستغاثة بها، ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله، مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعها، وتركه مع قيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله، وإنما يثبت العبادات هكذا في الاقتضاء، وإنما يثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل عن الأنبياء النصارى وأمثاله، فمن فعل فعلا قد شابههم. قال وإنما المتبع في إثبات أحكام الله عز وجل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين الأولين، لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا واستنباطا بحال. والجواب عنها أي عن هذه الشبهة من وجهين مجمل ومفصل، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.